نمشي نبدأ نبدأ صالح شوية في الصوت. نعم. وبالقدر المقدور أنت فإنه دعامة أخت دين ودين أفيا. ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا. ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا. وبالقدر المقدور أيضا فإنه دعامة أخت دين ودين أفيا. ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا. ولا الحوض والميزان إنك تنصح. تنصح. إنك تنصح. تنصح وقلت عذاب القبر حق موظف وقلت عذاب وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحه وإن رسول الله للخلق ولا الحوض والميزان إنك وقل يخرج الله تعشيت ولا متعشيت وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحه على النهر تلك الدوس تحيا بمائه كحب حميد السيد إذ جاء يفضحه وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفرن أهل الصلاة وأن عصوا فكلهم يعصي وضلعوا فيصفحوا حسبك ثاني أنت سمعت من لم يسمع يرفع يده يلا يا اسكندر نرى نأخذ الثالث لابد أن يكتمل النصاب هنا يوسف أين يوسف أنت يوسف سمعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تقدم لنا قول الناظم رحمة الله عليه وقل خير قول وقل خير قول قول وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح هذا هو منهج أهل السنة والجماعة يلا فرحات أعطينا شيء في هذا الباب تقولون ها يلا كل قول الناظم هنا وكل خير قول في الصحابة شرحنا قوله الصحابة جمع صحابين وهو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولا يشترط في ذلك سماعه ولا رؤيته ولو اجتمع به ولو لم يسمعه فإنه يكون صحابي كذلك الصحابي حتى ولو لم يكن يعقل كمحمد بن أبي بكر الذي ولد في السنة في حجة الوداع نعم متى متى في اي عام حجه الوداع العام العاشر تاكد مو العام السابع يلا العاشر وهو ولد رضي الله عنه وارضاه فهو ايضا يعد صحابي وقلنا ايضا ما